بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى، ومع الدرس المتم للمئة، والاسم اليوم مؤتي الحكمة. أول شيء في هذا الاسم إن الله حكيم ويؤتي الحكمة، حليم ويؤتي الحلم، رحيم ويؤتي الرحمة. من هنا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخلقوا بأخلاق الله. من هنا كان استخلاف الإنسان في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. أيها الإخوة الكرام، قبل أن ندخل في تفاصيل هذا الاسم، لا بد من وقفة قصيرة حول الحكمة. الحكمة تدل على الترجيح، ولا ترجيح بلا مرجح، يعني شيء يمكن أن يكون في أوضاع كثيرة، أنت اخترت الوضع المناسب، هذا العمل اسمه ترجيح، رجحت هذا المكان على هذا المكان، فهذا الترجيح يحتاج إلى مرجح. يعني أوضح مثل مفتاح الكهرباء يمكن أن يوضع في أسفل الحائط، ويمكن أن يوضع في أعلى الحائط، أما حينما وضع في مكان معتدل يتناسب مع طول الإنسان ومع حركة يده، نقول هذا المكان في حكمة أو في ترجيح، ولا ترجيح بلا مرجح. ولعل دليل الحكمة من أكبر الأدلة على وجود الله وعلى عظمته، دليل الحكمة. يعني مثلا هذا الطير الصغير الذي في البيضة كيف يخرج منها؟ في وقت مناسب جدا وفي مكان مناسب جدا ينمو له نتوء مدبب، ينقف به جدار البيضة، وبعد حين يتلاشى هذا النتوء ويعود منقاره إلى ما كان عليه. في الوقت المناسب وفي المكان المناسب وفي الحجم المناسب وفي الشكل المناسب ظهر هذا النتوء. نقول هذا الترجيح يحتاج إلى مرجح، والعقل لا يقبل أن هذا الشيء تم وحده. الماء إذا بردناه شأنه كشأن أي عنصر، ينكمش حجمه إلى درجة زائد أربعة، تنعكس الآية، يزداد حجمه. لولا هذه الخاصة لما كان على الأرض حياة. نقول أن يتمدد الماء إذا بلغ الدرجة زائد أربعة حكمة مطلقة، ولولاها لما قامت حياة. لا، الحكمة ترجيح، ولا ترجيح بلا مرجح. في ماء العين قد يذهب الإنسان إلى بلد في أقصى الشمال، قد تصل الحرارة إلى 70 تحت الصفر، كل شيء يمكن أن تغطيه، تغطي يديك، تغطي رجليك، تغطي جهازك التنفسي، ترتدي الألبسة الداخلية الصوفية، ترتدي المعطف، ترتدي القبعة، كل شيء يمكن أن تغطيه، إلا العين إذا غطيتها فقدت البصر، والهواء الذي يلامسها 70 تحت الصفر، إذا لا بد من أن يتجمد ماء العين ويفقد الإنسان البصر. من أودع في ماء العين مادة مضادة للتجمد؟ هذه حكمة مطلقة، ولولا هذه المادة لفقد كل الذين يعيشون في مناطق باردة أبصارهم. لا ترجيح بلا مرجح، ولا حكمة بلا محكم، ولا حكمة بلا حكيم. فالله سبحانه وتعالى هو الحكيم. أولاً حكمته مطلقة، الإنسان حكمته نسبية، أحياناً يفعل فعلاً غير حكيم بسبب ضغط أو بسبب إغراء أو بسبب جهل، إما تحمل ضغطاً كبيراً فتكلم كلمة غير حكيمة، أو وقف موقفاً غير حكيم، أو سلك طريقاً غير مشروع، أو خضع لإغراء شديد فاختل عقله وانساق مع شهوته، أو يجهل حقيقة هذا الشيء فارتكب حماقة. فالإنسان إذا بدا لك حكيماً حكيم أحياناً، أما الحكيم مطلقاً هو الله عز وجل، لأنه منزه عن الضغط والإكراه والجهل. إذاً أفعاله تلابسها الحكمة المطلقة، وهذه الحقيقة أيها الإخوة، كل شيء وقع له حكمة، حتى إنهم قالوا لكل واقع حكمة. فكرة بسيطة جدا مريحة جدا، مريحة إلى درجة أنك لن تعاني أزمة نفسية، لن تعاني ضيقا أبدا، لن تعاني حقدا، لن تعاني كراهية، لن تعاني ندما، لا تقول لو أني فعلت كذا وكذا. هذه الفكرة البسيطة، كل شيء وقع أراده الله، لأنه لا يليق بالله أن يقع في ملكه شيء لا يريده، وكل ما أراده الله وقع. وأفعال الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. انتهى الندم، انتهى الحقد، انتهت كلمة ليت، لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. أترى أيها الأخ الكريم إلى ما يحدث في العالم؟ هناك شرور، هناك آثام، هناك مجاعات، هناك زلازل، هناك براكين تنفجر، هناك فيضانات، هناك صقيع لا يحتمل، هناك إتلاف للمحاصيل، هناك حروب أهلية. يجب أن تؤمن، وهذا الإيمان يحتاج إلى جهد، أن كل شيء وقع لحكمة بالغة مطلقة، وهذه الحكمة البالغة المطلقة للخير المطلق. لكن أنت ترى هكذا، ترى رؤية محدودة فترى الشر، لكن الله يريد من أفعاله كلها الخير المطلق. يعني تصور إنسان يضرب وهو شاب من قبل أب شديد، بعد أن ضرب كثيرا صار هذا الطفل الطالب في مستقبله من ألمع الشخصيات، بالنظر القريب في قسوة، بالنظر القاصر في إيلام، بالنظر القصير في شر، بالنظر البعيد بعد أن ضبط هذا الشاب ودرس وأخذ شهادات عليا واحتل مناصب رفيعة وكان دخله كبير مثلا، أضرب على الدنيا مثلا، فهذا حينما ينعم ببحبوحة ومكانة اجتماعية وبيت مريح وزوجة ومركبة واحترام من قبل الناس، يقبل يد أبيه التي ضربته يوم كان صغيرا. فعن النظر القاصر قد يبدو لك الشر، أما عن النظر البعيد يبدو لك الخير المطلق. لذلك أي إنسان على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة، حينما يقف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل يلخص علاقة الله به بكلمة واحدة هي الحمد لله، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أرأيت إلى هذه الفكرة؟ والله أيها الإخوة أكاد أقول إن 9 أعشار الأمراض العضالة أسبابها نفسية، ضغط نفسي، قلق، خوف، حيرة، حقد. إن آمنت بهذه الحقيقة تشفى من كل أمراضك النفسية، لا ترى إلا يد الله تعمل في الخفاء، لا ترى مع الله أحدا، تقول الله هو كل شيء، بالتعبير الدارج ما في إلا الله، والله كبير، تتعامل معه وحده، تخلص له، تمحضه ودك وحبك وإخلاصك وطاعتك، تقدم له حياتك وشبابك ومالك وعلمك ولسانك وقلمك وخبرتك. هذا هو الإيمان. فلكل واقع حكمة، بس هذه الرؤية يصعب أن تنقل بصورتها اللفظية. هذا الإيمان والسلوك في طريق الإيمان ومجاهدة النفس والهوى ولزوم مجالس العلم وتلاوة القرآن ومعرفة السنة والاستقامة والعمل الصالح، في نهاية المطاف ترى أن يد الله وحدها تعمل في الخفاء، في النهاية ترى يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لذلك ما في حقد ولا في ألم ولا في خوف ولا في قلق. الحكمة أن نضع الشيء المناسب في المكان المناسب في الحجم المناسب في الوقت المناسب بالقدر المناسب بالأسلوب المناسب، والله وحده هو الحكيم، ولا حكيم سواه، وحكمة البشر مستنبطة من حكمة الله. يعني أيام الإنسان يقول لك والله ما شاء الله حوله حكيم. النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة ماذا قال أبو سفيان؟ ما أحكمك وما أعقلك وما أرحمك وما أوصلك. أخواننا الكرام، لما يقول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، إلهنا يقول خيرا كثيرا. الخير الكثير لا بحجم رصيدك في المصارف، الخير الكثير لا في بيت فخم ولا بزوجة رائعة ولا بدخل كبير ولا بصحة متينة. الخير الكثير أن تؤتى الحكمة، لأنك بالحكمة تسعد بها، بالحكمة تصلح الزوجة السيئة، وبالحمق تفسد الصالحة، بالحكمة تجلب المال، وبالحمق تبدد المال، بالحكمة تكسب الأصدقاء، وبالحمق تفرقهم. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن الله عز وجل حكيم ويؤتي الحكمة. بعضهم قال الحكمة ليست كسبية، لا تكتسب لكنها تؤتى، لا تكتسب لكنها تؤتى. وبعضهم قال المؤمن حينما يستقيم على أمر الله ويخلص له يكافئه بالحكمة، تلاقي حكيم. والله أيها الإخوة، يعني أستمع إلى قصص أحيانا من أزواج، من زوجات، من إخوة، من أخوات، من شركاء، حمق ما بعده حمق، انحراف ما بعده انحراف، إنسان يدمر نفسه بيديه، يخرب بيته بيديه، يدمر سعادته بيديه، ما في حكمة، ما في حكمة، كلمة غير مناسبة، كلمة قاسية جدا. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. في شيء بالأدب اسمه التشطير. التشطير يأتي شاعر فيجعل من شطر بيت الشطر الأول ويصوغ شطرا ثانيا وشطرا ثالثا ويأتي بالشطر الثاني شطرا رابعا. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. جاء من شطر هذا البيت قال إن القلوب إذا تنافر ودها عند الأكارم جبرها لا يعسر، وقلوب أرذال الأنام إذا التوت مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. أحيانا كلمة تنهي شركة، كلمة تشرد أسرة، موقف تخسر عملك فيه، موقف غير مناسب. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أيام إنسان بيكون بعمل بمكان كبير ودخل كبير، يخون صاحب العمل، ينهي عمله، يصبح متشردا في الطرقات، ارتكب حماقة كبيرة. أيها الإخوة، أنا أصدق الله عز وجل، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. في بيتك قد تؤتى الحكمة، تعيش مع زوجة عمرا مديدا، تسعد بها وتسعد بك بحكمتك وحكمتها. أما بالحمق تطلقها، بالحمق تخسرها، وبالحمق تخسرك. أيام إنسان في عنده أموال يبددها بأساليب تافهة، يبقى بلا مال، يتسكع. أيام إنسان بيغضب بيطلق زوجته، يصبح على أبواب المفتين، الذي تساهل معه يشك في علمه، والذي شدد عليه يشك في رحمته، ومن باب إلى باب، ومن مفتي إلى مفتي. وكان يغنيك ألا تطلق وأن تبقى هذه الزوجة، أن تبقى عصمتها بيدك، أما حينما طلقت أصبحت عصمتها بيدها وأنت لا تدري. حكمة. الحكمة أيها الإخوة كما ورد علم مطبق. الله عز وجل قال وأضله الله على علم. قد تحصل علما عاليا ولا تكون حكيما، أما الحكمة أن تستفيد من علمك، أن تجعل من علمك علما عمليا، في علم نظري وعلم عملي. فأنت حينما تستفيد من علمك تكون حكيما. فالحكمة حقيقة مطبقة في حيز الواقع، حقيقة مطبقة. الحكمة إصابة الحق، الحق ما طابق الواقع. ما هو الضلال؟ أن تتوهم شيئا غير واقعي، أن تظن شيئا غير صحيح. المقياس هو الواقع. فالحكمة أن لا تكون واقعيا. الإنسان إذا ابتعد عن الواقع وقع في الوهم، صار أفكاره وهم ظن شك، غلب الظن. أما الحكمة أن تبلغ حد اليقين. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اسمع إلى قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة. أن يشكر لله. الحكمة كلها أن تشكر الله بأن الله أنعم عليك بنعمة الإيجاد، وأنعم عليك بنعمة الإمداد، وأنعم عليك بنعمة الهدى والرشاد. فالحكمة أن تشكر الله لأن الكون مسخر تسخير تعريف ومسخر تسخير تكريم. فإن آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يعني حكمة الحكماء مستمدة من حكمة الله، يعطي الحكمة أو لا يعطيها. والدليل إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. يعني هذا أبو لهب لو ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والآية الكريمة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، ماذا يصبح يحل بهذه الآية؟ يلغى القرآن. فالله طريق الإرادة أبو لهب بيده، من أجل أن تعلم أن كل مخلوق بيده. في آية أبلغ السفهاء، الله عز وجل قال سيقول السفهاء من الناس، كأن الله يقول أنتم سفهاء، يخاطب أهل مكة الكفار، أنتم سفهاء وسوف تقولون هذا الكلام. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. طيب هؤلاء الذين وصفوا بأنهم سفهاء لو فكروا قليلا وسكتوا، لو أنهم سكتوا ماذا فعلوا؟ أبطلوا كلام الله. من أجل أن تعلم أن الله بيده كل شيء، بيده ناصية كل شيء، إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. الله عز وجل طريق الإرادة، ما في شيء يقف أمام إرادته. فهذا السفيه وصف بأنه سفيه، ولأنه سفيه سيقول كذا وكذا، لو فكر قليلا وسكت لألغى القرآن الكريم. إذن الحكمة كل شيء بيد الله، يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي الحكمة أو يؤتي الضلال. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أعمالهم لا تحقق أهدافها، أعمالهم لا تصل إلى غاياتها. حركة الإنسان الكافر عشوائية، حركته كبيرة جدا، أما متى يأتيه ملك الموت ليأخذه إلى الدار الآخرة؟ حينما تنتظم حياته، وحينما يعلو شأنه، وحينما يزداد ماله، وحينما يتمكن، يعني له عمل، له مؤسسة، له شركة، له تجارة، له أصحاب، له أعوان، كل شيء بيحله، يقول له ملك الموت تفضل معي. إذن الحكمة أن تأتي أعمالك مطابقة لأهدافك. أما الإنسان أحيانا ينجز إنجاز كبير، لكن ربنا عز وجل يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول الله عز وجل في سورة البقرة فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. أنا ذكرت من قبل أن الله قد يؤتي المال لمن يحب ولمن لا يحب، وقد آتاه لمن لا يحب قارون، وقد آتاه لمن يحب سيدنا عثمان بن عفان من أغنى أغنياء الصحابة، جهز وحده جيش العسرة. سيدنا ابن عوف من أغنى أغنياء الصحابة، سمع مرة أن السيدة عائشة تقول والله ليدخلن عبد الرحمن الجنة حبوا، فقال هذا الصحابي الجليل والله لأدخلنها خببا. وماذا أفعل إذا كنت أعطي مئة في الصباح فيؤتيني الله ألفا في المساء؟ فالله أعطى المال لمن يحب ولمن لا يحب، أعطى الملك لمن يحب لسيدنا سليمان، ولمن لا يحب لفرعون. ولكن العلم والحكمة لا يعطيهما إلا لمن يحب. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فالإنسان إذا تلقى العلم الصحيح، تفقه بكتاب الله، قرأ سنة رسول الله، قرأ سيرة رسول الله، وقف على الحق، عرف موقعه، لماذا هو في الدنيا، من أين أتى وإلى أين سيذهب، وما علة وجوده وما غاية وجوده، هذا أوتي الحكمة. فالمؤمن هدفه واضح مطمئن، لأنه عرف حقيقة الحياة الدنيا، وعرف حقيقة الكون، وحقيقة الإنسان، وجوهر الإنسان. لذلك فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. الآية الثانية الشهيرة يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أحيانا الإنسان يقول يا رب سدد قولي، وفقني، ألهمني الصواب. والله أيها الإخوة، ما من دعاء يعني أرجو أن تدعوه جميعا: اللهم ألهمنا الصواب. الإنسان أيام يقف موقف راقي، يتكلم الكلمة الصحيحة، يتحرك الحركة المناسبة، يغضب في موطن الغضب، يحلم في موطن الحلم، يعطي في موطن العطاء، يمسك عندما ينبغي أن يمسك. هذه المواقف المتنوعة إذا كانت مناسبة لعللها وأسبابها يشعر براحة. طيب ماذا يقابل الحكمة؟ الحمق. الحكمة تتبعها راحة، أما الحمق يتبعه ندم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. ألم تسمعوا بدعاء رسول الله: اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم؟ الإنسان أعمى أحيانا، يفكر ويفكر ويفكر ويحسب ويضرب ويطرح ويقسم ويجمع ويرتكب حماقة تدمره باختياره. لذلك من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يعني واحد دخل لبيت من بيوت الله، ماذا سيجد؟ ما في ضيافة أبدا، ولا في مقعد مريح أبدا، وقد يكون المسجد بارد، وقد يكون طبعا البيت أريح بكثير. لكن ما الذي يعطيك الله في هذا المسجد وفي أي مسجد آخر؟ الحكمة. تلاقي تخرج من المسجد تقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. في بيتك حكيم، بعملك حكيم، تعقد صفقة معقولة، في شخص يطمع يعقد صفقة كبيرة جدا غير نظامية ينتهي بها يدمر. فالإنسان لما يكون مع الله، الله معه. والحقيقة بالمناسبة يعني أنت أحد شخصين: شخص يلهمه ملك، وشخص آخر يوسوس له شيطان. فالشيطان يدلك على الشر وعلى المعصية، يحبب لك الدنيا، يلقي العداوة والبغضاء بينك وبين الآخرين، يزين لك الحرام. تلاقي أشخاص كثيرون عندهم زوجات من الدرجة الأولى، يطمعون بزوجات دون زوجاتهم بكثير، لأن الشيطان يزين له هذه المرأة الأجنبية التي لا تحل له ويزهده بزوجته. هذا حمق، هذا يدمر حاله. يعني الشيء الحلال الطيب الطاهر النقي الذي لا شائبة فيه زاهد فيه، والحرام الذي يسبب دمار أسرة، يسبب تفرقة، يسبب وصمة عار يتبعه، ما في حكمة إذن. لذلك مؤتي الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أيام إنسان ما بيتحقق بيتسرع يقع في شر عمله، أيام بيحكم حكم سريع يندم على حكمه السريع، أحيانا رد فعله أقسى مما ينبغي بفجر موضوع، أراد أن يصلح فأفسد، أراد أن يرمم فدمر. فأيها الإخوة الكرام، من علامة أنك حكيم أنك لا تندم. الندم برافق عدم الحكمة، وعدم الحكمة معناها مقطوع عن الحكيم، مقطوع ما في اتصال. لو في اتصال مع الحكيم ما بتكون غير حكيم، الله هو الحكيم. أي عبد اتصل به يشتق من حكمته، بتلاقي كلمته مناسبة. يعني في كلمات رائعة. أحد الصحابة سرق ماله، بعض ماله، ماذا قال؟ قال: اللهم إن كان الذي أخذه أخذه عن حاجة بارك له فيه سامحه، وإن كان قد أخذه بطرا فاجعله آخر ذنوبه. أما في إنسان، أعرف إنسان يعني فصل موظف عنده عن العمل، انتقم منه انتقام شديد، دل بعض الجهات الرسمية على مستودع عنده في بضاعة عليها إشكال، هذه البضاعة، فدفع 600,000 ليرة قبل 10 سنوات، مبلغ ضخم جدا. امتلأ قلبه حقد على هذا الموظف، ماذا فعل؟ أطلق عليه النار فأرداه قتيلا، دخل سجن 30 سنة. أيام الإنسان بيتدمر بسبب تافه، ساعة غضب، غضب شديد حمله على ارتكاب هذه الجريمة، وهذه الجريمة أودت به إلى السجن 30 عاما. أما بالحكمة يقول قدر الله وما شاء فعل، الله بيعوض عنه، بقي ببيته، بقي مع أهله مع أولاده، بقي بدكانته بيشتغل بيعوض، يرى ذلك لحكمة أرادها الله، لعله أكل مالا حراما من قبل، فالله سبحانه وتعالى يعني عاقبه وانتهى الأمر. أن تستلهم الله عز وجل في كل تصرفاتك وحركاتك وسكناتك، وبين أن تتحرك حركة عشوائية، وفي الأعم الأغلب الشيطان هو الذي يدفع. الشيطان، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، حركة عشوائية، حركة طائشة، حركة مؤذية، حركة هدفها الإيقاع بين الناس. يعني أنا ذكرت مرة قصة هي نموذجية، يعني إنسانة تعمل في القضاء ملمة بالقوانين، ولها بيت لها ولأخيها، وأخوها لا يملك وثيقة بملكية هذا البيت، له نصف البيت بالحق والعدل، وقد دفع نصفه عدا ونقدا، توهمت أنه بإمكانها أن تأخذ منه البيت. بطريقة ذكية جدا وبقواعد يعني تحتاج إلى خبرة، استطاعت قصة طويلة جدا أن تجعله في الطريق، هو وأربعة عشر ولدا، وأن تبقي البيت لها وحدها، وأن تؤجره بسعر خيالي مفروش، بسعر خيالي. أصيبت بمرض خبيث في أمعائها، أعجلها المرض فماتت، فكان أخوها وأولاد أخيها ورثتها، عادوا إلى البيت واستحقت لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من دفعها لهذا العمل؟ الشيطان. أخرجت أخاها الذي يملك نصف البيت وقد نقدها الثمن تماما، لكنه ما خطر في باله أن يأخذ منها إيصال، أخرجته من البيت. وابن هذا الأخ الكريم أحد إخواننا، يعني أنا تابعت القصة، مرض خبيث شهر دمرها ثم أنهاها. آلاف القصص. الإنسان وهو بعيد عن الله أحمق، أحمق، يرتكب كل حماقة لا توصف، يرتكب عمل طائش يتدمر. إذا كنت مع الله أنت في ظل الله، أنت في رعايته، أنت في حمايته، أنت في تربيته. الله عز وجل بلمك الصواب، تلاقي شخص حياته متواضعة بس حكيم، وشخص حياته كبيرة جدا لكن مدمر. ما في أشخاص جمعوا أموال طائلة، أموال بالمليارات ثم كشف أمرهم والآن بالسجن عادي. يعني القضية قضية توفيق من الله عز وجل، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إنسان طلع من بيته، يا ربي ألهمني الصواب، يا ربي إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أؤذي أو أؤذى، أو أجهل أو يجهل علي، أو أظلم أو أظلم. أيام لك ما انتبهت، الله ألهمني، صحيت. من يعطيك الإلهام الصحيح، الفكرة الدقيقة، أن تقف في الوقت المناسب، أن تراجع الأمر، أن تتريث، ألا تحكم؟ الله عز وجل. كن مع الحكيم تغدو حكيما، كن مع العليم تغدو عليما، كن مع الرحيم تغدو رحيما. فكل إنسان يرتكب حماقة معناها وقت ارتكبها كان مقطوعا عن الله عز وجل، مقطوعا عن الله فارتكب هذه الحماقة. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، الحكمة تؤتى، العلماء قالوا الكتاب هو القرآن والحكمة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. أيها الإخوة، اطلب من الله كل يوم أن يلهمك الحكمة، اطلب من الله كل يوم إذا خرجت من بيتك ألا تقع في شر عملك، أن تفعل الشيء الصواب والشيء الحسن. والحكمة ضالة المؤمن، والحقيقة الإنسان إذا افتقر إلى الله ألهمه الحكمة، فإذا اعتد برأيه تخلى عنه فوقع في شر عمله. بين أن تستلهم الله الحكمة وبين أن تنقطع عن الله فيأتي الشيطان فيوسوس لك. بربكم، وإن كان أمثلة نادرة جدا، هؤلاء المجرمون يوم قتلوا يعني ما فكروا في المصير، أربعة خمسة ذهبوا إلى سائق في بعض الأقضية في دمشق وقيدوا وأخذوا منه 13 كيلو ذهب، بعد جمعة أعدموا جميعا في قريتهم، كانوا حكماء بالعمل. معقول إنسان يخسر حياته كلها ويستمتع 7 أيام ب7 كيلوات من الذهب؟ معقول؟ وين الحكمة؟ لذلك المجرم غبي. طبعاً حالات صعبة أن ترتكب جريمة، لكن هناك أعمال أقل من جريمة تدمر الأسرة، تدمر سعادتك. يعني أنا أعرف إنسان فجأة اشترى هذا الصحن، وأنا أقول دائماً كلما اتسعت الصحون على السطوح ضاقت صحون المائدة، وكلما قل ماء الحياء قل ماء السماء، وكلما رخص لحم النساء غلى لحم الضأن. كان يصلي الفجر، يصلي العشاء مع أهله، يجلس مع أهله، صار الساعة 5 الصبح بينام بلا عشاء وبلا فجر، في الساعة 8 أخذه من محطة لمحطة تهرس. صار أمام أهله صغيرا يزدرونه يحتقرونه، وين الحكمة؟ فقد مكانته. يعني كل سن له ترتيب. إنسان أعرف رجل يعني هوايته المفضلة أن يمشي في الطرقات المزدحمة ويمتع عينيه بالحسناوات، ما بيعمل شيء، بس أصيب بمرض ارتخاء الجفون، لا يستطيع أن يرى إنسانا إلا إذا أمسك جفنه بيده ورفعه. أين الحكمة؟ هل تصدقون من هو الحكيم الذي يطيع الله عز وجل؟ أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ونذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا. اسمع القصص، أنت اسمع قصص الناس، بيوت جحيم، أزواج متباغضون، أعمال منحرفة، خصومات، لا تجد بيوت مغلقة، كل بيت مغلق فيه مشكلات لا يعلمها إلا الله، نفور، عصبية، بغضاء، شحناء. السبب ما في حكمة، لأنه مقطوع عن الحكيم، كلامه قاسي، تصرفه قاسي، ردود فعله عنيفة جدا، فبتلاقي ما في مودة، ما في حب، ما في وئام، ما في تسامح، ما في سرور. كل بيت كل شيء فيه بس ما في حب، إذا ما في شيء، بتلاقي بيت ما في شيء إلا الحب، في كل شيء، ما في حب، ما في مودة. فالإنسان بالحكمة يسعد، من دون الحكمة يشقى. هذه الآية أنا سمعت أن أحد العلماء ألف حولها كتابا من دفته إلى دفته، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والله في زوجات بالحكمة يصبحن أعلى زوجات، وفي زوجات بالحمق يصبحن أسوأ زوجات من الزوج أحيانا. يعني فيها عيب عيبين، ليل نهار بيحكي بالعيوب لحطمه، لحتى تكثر، حتى تجابه، حتى ترد عليه رد عنيف، حتى يكسر الود بينه وبينها. هذه نصيبك وهذه قدرك. المؤمن يحمد الله ألي زوجة. فالإنسان ما في إنسان في عنده كمال مطلق، أما الحكمة تجعل النقص كمالا والحمق يجعل الكمال نقصا. فانتبهوا، اتصالك بالله يعطيك الحكمة، ذكرك الله عز وجل يعطيك الحكمة، تلاوة القرآن تعطيك الحكمة. البطولة أن تسعد في الدنيا وفي الآخرة، والسعادة أن تكون مع الحكيم. يعني أنت بتحتاج للحكمة كل دقيقة، كل دقيقة، كل ساعة، كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، كل فصل. وبلا حكمة الإنسان يشقى. أيها الإخوة الكرام، لعله الدرس الأخير من دروس أسماء الله الحسنى، لكن هناك درسان، اسم النور والمنتقم، سوف نعيد الدرسين في درسين قادمين، وتنتهي أسماء الله الحسنى على 100 درس، والله الموفق، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.